والآخر لا يبتغي مصلحة خاصة أو منفعة شخصية. الله. يعني احنا هذا ميزان، اتبعوا المرسلين خلاص، هذا المرسلين خلاص اتبع، ما يحتاج إلى شيء آخر، سليم مرسل زين، غير المرسل لا يسأل أجر وهو مهتدي. إذا المخلص لا يبتغي منفعة خاصة وهو مهتدي، أمرين ذكرنا، نعم. الإخلاص وصحة ما يدعو إليه كونه مهتدي، صحة يعني وكأنه مثل نودت أن يقول إذا ظننتم أن هؤلاء مرسلين اتبعوا، أن هؤلاء مرسلون اتبعوهم، وإذا لم يكونوا مرسلين فعدكم أمرين. فهذا جميل، هذا المنطق منطق جميل، يعني ينطبق على الرسل خلص الرسل، زين غير الرسل، ذكر ميزان في نقطتين للاتباع، اتباع الرسل اتبع المرسلين، نعم صح، زين غير الرسل كيف انت هذا؟ يبقى الاخلاص والهداية، الهداية صحة الرسالة، صحة الكلام الذي يقول. هو لو حذف اتبعوا راح يصير فقط للمرسلين، يقول اتبع المرسلين من لا يسألكم راح يصير للمرسلين، لم يذكر غير المرسلين، اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صح، الآن هو ذكر أمرين، يعني أولا هذا قد تفيد التوكيل، منطق سليم، زين المرسلين خلص المرسل كونه مرسل كافي، بعد صح، غير المرسل ذكر النقطتين هذا الرجل، صح ذكر نقطتين، صح يعني على غرار إياكو كاذبا فعليه كاذب، وإياكو صادقا يصبكم بعض، يعني في الحالين مقبول، يعني إذا كان كاذب هو يتحمل، إذا كان صادق تنجو، صح. طب يعني لهذا عرفنا وعلمنا من حضرتك تكرار اتبعوا، قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لماذا لا يعني من تحديدا، لم يقل مثلا الذي يسألكم أجرا، لماذا من؟ هي من الذي طبعا للشخص الواحد مفرد، مفرد نعم، من الواحد الاثنين او الجماعه، من نعم مو هكذا سليم، عامه، فلو قال الذي راح يذكر يعني واحد، الان هم الان جماعه مرسلين الان هم ثلاثه خلاص مرسلين، صح، الذي يعني هذا تنطبق، فمن تشملها كلها سواء كان الداعية واحد أو أكثر، نعم سليم أو أكثر شملتها من، يعني هي من أقوى لأنهم ثلاثة، الآن هم الآن ثلاثة هم الذي يعني ليس واحد لا ليس واحدا، ثم هي عامة، أي واحد كان واحد أو أكثر أو هذا هو الميزان واحد، صح سليم.